بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومعونته وتوفيقه إلى ختام كتاب من أهم الكتب التي يحتاج إليها طلبة العلم، وهو كتاب شرح العقائد النسفية للإمام الكبير سعد الدين مسعود التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. في آخر مباحث الكتاب: المجتهد يخطئ ويصيب. قال رضي الله تعالى عنه: والمجتهد، هذا كلام الإمام النسفي صاحب العقائد النسفية، ومزج الإمام التفتزاني بين المتن وبين الشرح كأنهما شيء واحد. والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. المراد بالمجتهد هنا ليس المصطلح الفقهي ولا الأصول، وإنما المجتهد في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية. ننبه هنا إلى أن القضايا، مجموع القضايا سواء العقلية أو العلمية أو العملية، مجموعها ثلاثة: قضايا عقلية أو عقدية عقلية، يعني الاستدلال عليها في الأساس عقلي، زي إثبات وجود الصانع وزي معرفة ما يجب له سبحانه وتعالى وما يجوز وما يستحيل، دي قضايا عقلية صرفة. الأمر الثاني قضايا، احنا قلنا أول نوع قضايا عقدية عقلية، يعني لا يستدل عليها إلا بالعقل. النقل هنا لم يأتي بعد، لأنه لو أثبتنا وجود الصانع بالنقل لكان الأمر فيه دور وتسلسل وكلاهما باطل. يعني مثلا إثبات النبوة لا يمكن يكون بالقرآن الكريم أو بالنقل. ليه؟ لأن النقل نفسه الكتاب والسنة متوقف على إثباتها، يعني لا يمكن أن نسلم بصحة الكتاب والسنة إلا بعد إثبات النبوة. إذن فكيف نثبت النبوة بهما، يعني بالكتاب والسنة؟ إذن أنا لا أعترف بكتاب ولا سنة إلا بإثبات النبوة لهذا الذي جاء بالكتاب وجاء بالسنة. فإذا كان إثباتهما متوقف على إثبات النبوة وإثبات النبوة متوقف عليهما، يبقى هذا دور، والدور إيه؟ باطل. يبقى القضايا أول شيء عقدية عقلية، وجبنا أمثلة. النوع الثاني عقدية سمعية، زي إثبات الجنة والنار واليوم الآخر والحشر والصراط والبعث والنشر، هذه تسمى قضايا في العقيدة لكنها متوقفة على السمع. يبقى إذن قضايا العقيدة على إيه؟ على قسمين: ما يتوقف منها على إيه؟ وما يتوقف على إيه؟ السمع. القسم الثالث اللي هو ايه؟ قضايا عملية، زي ايه؟ قضايا الاحكام، احكام العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، واحكام المعاملات واحكام الاسرة، الفقه كله. اللي عندنا كم نوع؟ ثلاثة او كم؟ ثلاث قضايا: عقدية عقلية، تمام كده، وعقدية ايه؟ سمعية، وقضايا عملية اللي هي قضايا الأحكام. ذهب الجاحظ وطائفة معه في ناس كثير من المعتزلة ومنهم العنبري، ذهبوا إلى احنا قلنا الآن ايه تقسيم القضايا، ما هو الذي يجوز فيه الاجتهاد وما هو الذي لا يجوز، وهل إذا اجتهد المجتهد في القضايا دي كلها ثلاثة طبعا يخطئ ويصيب، وما حكمه إذا إيه أخطأ. ذهب الجاحظ وطائفة معه إلى قول عجيب غريب، إلى أن كل مجتهد في القضايا كلها معذور، يعني إن أصاب خلاص، لكن إن أخطأ طالما هو مجتهد يعني في دائرة الاجتهاد وبذل ما في وسعه، والله لا يكلف إلا نفس ولا والله لا يكلف نفسا إلا إيه إلا وسعها، يعني من اجتهد من اليهود والنصارى والمجوس وكله في والمسلمين، أي إنسان في الوجود مجتهد في أي نوع من القضايا دي كلها وأخطأ فهو إيه معذور، هيعمل إيه؟ ده كلام من ده الجاحظ، ومعه طائفة لو عددناهم كثير. القول الثاني: ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه أو إلى أنه لا اعذار في الكل، ما فيش حد معذور في اي حاجه الا القسم الثالث اللي هو القضايا العمليه اللي فيها الفقهاء اللي يقول ده واجب ده حرام ده مكروه ده سنه الى اخره، لانه الحكم فيها ظني ولا بد يكون فيها اختلاف، يبقى ما فيش اعذار الا في الايه العمليات، في العمليات. القول الثالث قول بشر المريسي وطائفة إلى أنه ليس معذورا، يعني ليس أحد معذورا إذا أخطأ حتى في القسم الثالث، فإن أخطأ فهو آثم ويحاسب، يعني سواء في ما يتصل بالعقائد العقلية أو سمعية أو بما يتصل بالعمليات لا يوجد إيه حاجة اسمه إيه معذور. القول الرابع: طائفة كبيرة من أهل العلم إلى أنه من بذل وسعه في طلب الحق من المسلمين ولكنه لم يصل إليه، أو أخطأ الطريق، أو أخطأ في الاستدلال أو في النتيجة، ممكن كل استدلال صحيح بس وصل إلى نتيجة خطأ، فهو معذور في الكل، لكن لا يشمل ذلك غير المسلمين، يعني هذا في مين؟ في المسلمين، لأنه غير المسلم أصلا هو على باطل فكيف يجتهد. وعلى هذا القول ابن حزم، يعني احنا قلنا القول الاخير ده خص الاعذار بمين؟ السؤال هنا: هل يعذر المجتهد اذا اخطا؟ الطائفه القول الرابع قالوا ايه هذا خاص بمين؟ بالمسلمين، يعني اذا اجتهد المجتهد فاصاب فله ايه اجران أو فهو مأجور، أما إذا أخطأ فهو معذور. في قول آخر معذور يعني معناها غير آثم، أما في قول ثاني ليس معذورا فقط بل مأجور، ولكنه له أجر واحد، يعني ذلك أنه إن أصاب له 10 حسنات وإن لم يصب فله حسنة واحدة. حسنة إيه؟ حسنة أنه اجتهد وبذل ما في وسعه وأعمل عقله، ولكنه لم يوفق لإيه؟ للصواب، فهو إيه؟ مأجور أو إيه؟ أو معذور. وكان واحد من مشايخنا زمان يقول لنا إيه؟ بالنسبة للمسلمين، المجتهد منا إذا اجتهد فأصاب فله أجران، إذا أخطأ له أجر واحد، وإذا أصاب فله إيه؟ وكان يقول من غير المسلمين إذا اجتهد فأخطأ فعليه وزران، وإذا أصاب فعليه 3 أوزار، لأنه أصاب الخطأ في الضلال، يعني كأنه بيتفنن في الضلال أو في الباطل، فأصاب في الباطل. فالباطل أيضا إذا لم يكن باطل يعني على أصوله في البطلان، إذا كده البطلان صحيح 100%، أما إذا كان في خلق أو في تزييف فالبطلان نفسه فيه باطل على حسب المقاييس. يبقى إذن اقرأ كده يا شيخ محمد. والمجتهد، والمجتهد في العقليات والشرعيات الأصلية، هي المراد بالعقليات والشرعيات. قالوا العقليات المراد بها العقائد وأصول الفقه، والفرعيات اللي هي مسائل الفروع. تمام، ده ايه القول اللي قاله مين؟ الشيخ الكفتازاني، أن العقليات اللي هي ايه؟ العقائد وأصول الفقه، مش الفقه، الفقه ده نفسه من الفرعيات، لأن أصول الفقه هي اللي مبني عليها الفقه. ده قول مين؟ الشيخ الكفتازاني. لكن قول الشيخ زكريا الأنصاري يرجع كلمة الأصلية للعقليات والفرعية للشرعيات. بالبالة قول الشيخ زكريا الأنصاري يقول إيه؟ المراد بالعقليات اللي هي إيه؟ الأصلية، كلمة في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية. فيقول المراد بالأصلية اللي هي إيه؟ العقليات، والفرعية اللي هي الشرعيات، فيجعل كل ما هو شرعي حتى أصول الفقه نفسه من الشرعيات، وكل ما هو عقلي أصل. يبقى الشرعيات فروع والعقليات إيه؟ أصول. أما كلام الشيخ الكفتازاني يفيد أن في العقليات أصول وفروع، وفي الشرعيات كذلك أصول وفروع، وكل له إيه؟ وجهة هو موليها أو مولاها. يلا صاحب الرأي الرابع اللي هو ابن حزم بيقول إن المجتهد معذور مطلقا في ما دام مسلم. طب هو ليه في الكتب بتاعته كان بيشنع على العلماء والمجتهدين ويقطعهم بالألفاظ طالما هو يعذرهم؟ ما هو بيقول كده إنه هو معذور، كلمة معذور عنده يعني ليس إيه؟ ليس آثما لكن ليس مأجورا، يعني ينفع عنه الاسم، لكن كونه يلام ويقرع ويرد عليه ويغلظ له ده موضوع ثاني. لذلك الرأي الأخير ده عليه ابن حزم وعليه ابن عبد البر وعليه ابن تيمية، الرأي الأخير ده. كونه هو معذور شيء، ومعذور من وجهة نظر الشرع لكن مش من وجهة نظره هو. والمجتهد في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية قد يخطئ وقد يصيب. يعني قد يخطئ وقد يصيب، يعني دائرة الاختلاف مبنية على إيه؟ هنتكلم يعني إيه سبب الاختلاف؟ وذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها مصيب. يبقى شوف القول الأول عشان تدقق، إنه المجتهد في العقليات والشرعيات أصليها وفرعيها يحدث منه أحد أمرين، إما الخطأ وإما إيه الصواب. يعني كده ما فيش غير أمرين، إما خطأ إما إيه صواب. هذا هو القول، يعني قول أي أحد، إما أن يكون خطأ إما أن يكون إيه صوابا. هل هناك واسطة؟ ما فيش. ذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة، ومذكورة أسماءهم في الشروح لا تحضرنا الآن، يعني في بعض أهل العلم من الأشاعرة والمعتزلة، وذكر هذا الإمام أبو حامد الغزالي، إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعية الشرعية، بعدنا عن إيه دلوقتي؟ عن العقليات. كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها مصيب. يعني القول الثاني ده يمكن فيه يسر ورحمة، إلى أن كل مجتهد مصيب، ما فيش مجتهد مخطئ. كل من اجتهد بس على قواعد وأصول الاجتهاد وأدواته من اللغة والإحاطة بالعلم والقياس والفقه وغير ذلك يكون مصيبا. إذن ما الفرق بين القول الأول إلى أن المجتهد إما مصيب إما إيه مخطئ، يخطئ ويصيب، والقول الثاني أن كل مجتهد، ما هو الفرق؟ الفرق بين الأول والثاني أن الرأي الأول أن في المسألة لله، في كل مسألة لله تعالى فيها حكم معين، يعني حكم واحد قد يصل إليه المجتهد فيصيب، وقد لا يصل فيخطئ. يعني هذا الاختلاف مبني، هل لله تعالى في كل مسألة حكم معين، يعني حكم واحد قد يصل إليه المجتهد وقد لا يصل، فإن وصل فهو إيه وإن لم يصل فهو مخطئ. أما القول الثاني قالوا ليس لله حكم معين، وإنما الحكم في كل مسألة ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، هو ذا الحكم. يعني الله تعالى لم يجعل في كل مسألة حكما، بل ما وصل إليه اجتهاد المجتهد يكون هو الحكم. إذن فمعنى هذا أن كل مجتهد مصيب، لأن المجتهد لا بد أن يصل إلى حكم، سواء وافق غيره أو إيه أم لم يوافق. فإذا أخذنا بأن الله تعالى له حكم معين لكنه خفي، يحتاج إلى إيه استنباط وقياس وإجماع وأدلة وكذا لحدث ما نصل إلى الحكم. يبقى معنى كده حكم واحد معين تعبدنا به، لكن إن وصلنا إليه يكون إيه صواب، يبقى خطأ وصواب. أما الثاني قال لك لا، ربنا ما يعيش حكم معين، ده قال النص كده والنص يحتمل، فإلي تستطيع تثبت بالأدلة هو ده الحكم، بدليل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل الربع ولا الجميع ولا جزء معين، ترك هذا للاجتهاد. فأصبح كل حكم يصل إليه المجتهد بصواب، اللي قال الربع صواب، لأن الله لم يقل ربع ولا نصف، جاء بنص لو أنه أراد القطع لا حذف الباء، امسحوا رؤوسكم، وحتى لو حذفها برضو حيب إيه ممكن أطلق الكل وأراد الجزء، يعني وجوه اللغة كثيرة جدا. يبقى الرأي الثاني أنه ما فيش حكم معين في المسألة. ما هو الحكم؟ اعمل رأيك وعقلك وأدوات الاجتهاد وتصل إلى ما تصل إليه يكون هو الحكم. يا ربنا ما جعلش لنا حاجة معينة، أمرنا بإيه؟ بالقياس والاعتبار في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ده دليل القياس، اعتبروا يا أولي الأبصار. كل اللي بيتكلموا فيه مشروعية ودليل قياسي يجيبوا الآية دي، فاعتبروا إيه يا أولي الأبصار. يلا بينا. يبقى عندنا ايه؟ قولان وذكرهما الامام الغزالي، انه الله تعالى له حكم معين او ليس له حكم معين. يعني ايه الفرق بين الاول والثاني؟ ان في القول الاول ان الله تعالى له حكم، او ان الحق في المسائل كلها واحد لا يتعدد بحكم واحد، فاللي يصل اليه يبقى صح، لا يصل يبقى خطا. اما القول الثاني الحق يتعدد، يعني ممكن يكون الصواب معك ومعك وهكذا، يبقى الحق متعدد، لان الله ليس له في المساله حكم معين. لو حكم معين يعني حكم واحد. يبقى القول الثاني المسائل كل مجتهد في المسائل الشرعيه الفرعيه، قلنا مسائل الفرعيه اللي هي مسائل فروع الفقه، والشيخ الانصار الشيخ زكريا قال الاصليه ترجع للعقليات والفرعيه ترجع لايه؟ للشرعيات. يبقى إذن إلى أن، وذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها، إيه معنى لا قاطع فيها؟ يعني الحكم فيها مش واحد، الحكم فيها إيه؟ متعدد، لأنه لو كان الحكم فيها واحدا لكانت قطعية. وهذا الاختلاف مبني على أدنى الآن عرفنا الاختلاف ده مبني على إيه. وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة حكما معينا، أم حكمه في المسائل الاجتهادية ما أدى إليه رأي المجتهدين. الأوائل أو المذهب الأول قال أن لله تعالى في كل مسألة حكما معينا، والباقون قالوا إيه؟ أن المسائل الاجتهادية الحكم الإلهي فيها هو ما أدى إليه اجتهاد المجتهدين. ولذلك احنا شرحنا زمان وسألناكم السؤال، هل الأحكام الفقهية من الدين أو لا؟ إذا كان فيها اجتهاد بشري، الاجتهاد فيه خطأ وفيه إيه؟ صواب، فهل الفقه ده من الدين؟ ولا هو كما يقول بعض الناس منهم سعد الدين الهلالي انه ليه اراء ناس وقد تكون خطا فلا تكون من الدين، لانه لو كانت من الدين لكان صوابا ايه قطعا. ولو كانت من الدين لما كان فيها اختلاف. عارف لو أن هذا الذي يقول فرق بين الرأيين أنه في حكم معين أو ما فيش لا يقع في هذا الخلق. ليه؟ لأن الأحكام الفقهية، وهذا هو الذي ندين الله به، من الدين قطعا. وغاية ما يفعله المجتهد وما يعانيه هو إظهارها لا إنشاؤها، هو بيعمل عقله عشان يظهر أو يكتشف الحكم مش عشان ينشئ الحكم. فلو كان هكذا يعني هو اللي بينشئ الحكم لا تكون من الدين، إنما هي من الدين. والمجتهد عبارة عن إيه؟ عمله هو إيه؟ كشف هذا الخفي، لأن الله لم يجعل هذه الأحكام مثلا هينة أو سهلة لمن هب ودب، لا، جعل لها أدوات علمية عشان نستطيع نفرق بين أهل العلم وغيره اللي بيستنبط ويصل. ولو ردوه إلى الله والرسول، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون، يعني أهل الاستنباط هم الذين يصلون إلى علمه. يبقى إذن الله تعالى له حكم ولكن لا يعرفه إلا أهل الاجتهاد. يبقى إذن المجتهد بيعمل إيه؟ بيستنبط الحكم لا أنه ينشئ الحكم. ولهذا إحنا بنأخذ بالفتية من أهل العلم سواء على أي مذهب من المذاهب المعتمدة، ونتعبد الله تعالى به، فكيف لا تكون الأحكام الفقهية من الدين؟ في بعض الناس يروح يفرق بين الفقه وبين الشريعة، ده شغل الجماعة الوهابية والسلف. لا، الشريعة والفقه واحد، بس في شريعة بمعنى ايه، نصوص واضحة او مثلا او في ايه امور اجتهادية استنباطية. من الذي يصل الى اكتشافها؟ هم اهل العلم واهل الاجتهاد. ولذلك الله تعالى امرنا بالرجوع اليهم لا بالرجوع الى النص. قال ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر. من المراد به؟ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. المقصود بالرد الى الله يعني الى كتابه، والرد الى الرسول يعني الى ايه، الى السنه. لكن من الذي يستطيع ان يستنبط او ان يصل الى الحكم؟ هل كل احد؟ ولا اولو الامر الذين عناهم الله تعالى بقوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم. واضح كده؟ يبقى لا نفرق بين الشريعه وبين الفقه، والا هنجعل ايه الشريعه محدوده جدا جدا، لان النصوص الواضحة منها الأحكام قليلة. معظم أحكام الفقه كلها أراء مين؟ أراء أهل الاجتهاد وأهل العلم. والله أسمع. وتحقيق هذا المقام أن المسألة الاجتهادية إما أن لا يكون هذا المهم، تحقيق هذا المقام يعني عاوزين نذهب إليه تحقيقا ومعرفة بالتدقيق. نعم. وتحقيق هذا المقام أن المسألة الاجتهادية إما أن لا يكون لله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد، أو يكون يعني إذن عندنا هنا أمرين. المسألة الاجتهادية قبل أن يجتهد المجتهد، هل لله تعالى فيها حكم معين أو ليس له حكم؟ يقول إيه؟ احتمالان. وحينئذ يعني سواء كان في حكم معين أو لم يكن. وحينئذ إما ألا يكون من الله تعالى عليه دليل أو يكون. يعني الحكم المعين ده أو ليس هناك حكم معين. وحينئذ إما ألا يكون من الله تعالى عليه دليل، صح في حكم معين لكن الله تعالى لم ينصب لنا دليلا، أو يكون يعني عليه دليل. والدليل هناك احتمالان، إما أن يكون قطعي إما أن يكون إيه ظني. فذهب إلى كل احتمال جماعة. يعني كم احتمال هم دلوقتي اللي هنا دول؟ المسألة الاجتهادية إما يكون لله فيها حكم معين أو لا يكون، وإذا كان أو إذا لم يكن يا إما يكون نصب عليه دليل أو لا، وإذا كان هناك دليل يا إما يكون الدليل قطعي يا إما يكون. ففي كم احتمال عندنا هنا؟ أربعة احتمالات. يبقى إذن هناك أربعة مذاهب. المسألة الاجتهادية هل لله فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أو لا؟ وعلى الأول اللي هو له فيها حكم معين، هل عليه دليل أو لا؟ وهذا الدليل إما قضي إما ظني. لكن المختار عند أهل الأصول أن الله تعالى له في المسألة الاجتهادية حكم معين، لابد دليل اللي عليه. قالوا ظني، لو كان قطعي ما كانش يبقى في اجتهاد أصلا. فغالب الأحكام دي أدلتها إيه؟ ظنيه. إن وجده المجتهد اللي هو الدليل الظني أصاب، وإلا فقد أخطأ. لكن السؤال، هل المجتهد مكلف بالاجتهاد يعني أن يبذل ما في وسعه، ولا مكلف بإصابة الحكم؟ طبعا لا يمكن أن يكون مكلفا بإصابة الحكم، لأن هذا تكليف بما لا يطاق. حتى لو أصاب كيف يعرف أنه صواب، مع أنه الأئمة الكبار قالوا إيه؟ ما وصل إليه اجتهادنا فهو صواب بحسب اعتقادنا، لكنه يحتمل الخطأ، وما وصل إليه غيرنا فهو خطأ لكنه يحتمل إيه؟ الصواب. شفت كده؟ يبقى إذن المجتهد غير مكلف بإصابة الحق، لأن هذا ليس في وسعه، وإنما هو مكلف بأن يبذل ما في وسعه، وليس مكلفا بإصابة الإيه؟ ها؟ الحق أو الصواب. إذن فالمذاهب أربعة، نلخصها كده عشان تحفظوها. المذهب الأول: لا حكم في المسألة قبل الاجتهاد، ما فيش فيها حكم، بل الحكم ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، وعلى هذا القول ذهب جماعة من المعتزلة، قال إنه ما فيش حكم في المسائل الاجتهادية قبل الاجتهاد، وإنما الحكم هو ما أدى إليه اجتهاد المجتهد. المذهب الثاني: أن الحكم معين، يعني لله تعالى في المسألة حكم معين لكن لا دليل عليه، فمن أصابه له أجران، ومن أخطأ فله إيه؟ أجر. إلى هذا القول ذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين، هذا هو القول الثاني. القول الثالث: أن الحكم معين وعليه دليل قطعي، والمكلف أو المجتهد مكلف بإصابته، يعني في حكم معين وفي دليل قطعي، إذا في الحالة دي المجتهد مكلف بإصابة الحكم. ثم اختلفوا بعد ذلك هل إذا أخطأ يثاب أو لا يثاب، يعذر يعني. القول الرابع اللي هو فصله الإمام التفتزاني في هذا المبحث المهم، قول: وتحقيق هذا المقام، وتحقيق هذا المقام أن المسألة الاجتهادية إما ألا يكون لله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أو يكون، وعشان كده قلنا في مذاهب أربعة. وحينئذ إما ألا يكون من الله تعالى عليه دليل أو يكون، وذلك يعني إذا كان لله تعالى، وحينئذ يعني حينئذ كان لله فيها حكم معين، عشان الأول جاب لا وبعدين جاب الإثبات، لما يقول وحينئذ، كلمة حينئذ دي فيها تنوين، والتنوين هنا إما يكون إيه؟ عوض عن حرف أو عوض عن كلمة أو عوض عن جملة، هنا وحينئذ التنوين عوض عن جملة كاملة، كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوم. وأحيانا يكون في تنوين عوض عن حرف بس، فاقض ما أنت قاض، تمام كده، يعني فاقض ما أنت قاضي، عوض عن الحرف المحذوف. أو يكون التنوين عوض عن كلمة، كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني البعض اللي هو إيه؟ مفضل عليه، والبعض اللي هو مفضل على غيره. وحينئذ إما ألا يكون من الله تعالى عليه دليل أو يكون، وذلك الدليل قطعي أو ظني. طبعا كلمة وذلك الدليل قطعي أو ظني، لأنه الأدلة كده إما قطعية إيه؟ الثبوت والدلالة، أو ظنية الثبوت والدلالة، أو ظني أحدهما قطعي الآخر. إذن فأنواع الأدلة أربعة، عارفينهم؟ نعم. فذهب إلى كل احتمال جماعة، والمختار أن الحكم معين وعليه دليل. المختار يعني الذي اختاره أهل العلم أن الحكم معين، يعني أن حكم الله في المسائل كلها واحد لا تعدد فيه، تمام. وقال البقاعي في النكت والفوائد: هذا هو المذهب الصحيح الذي ينبغي أن يعتقد، أن الله تعالى له حكم معين، يبقى الحق في المسائل كلها واحد ولا يتعدد. والمختار أن الحكم معين، والمختار يعني اللي عليه الايه الاختيار، أن الحكم معين وعليه دليل ظني. كلمة عليه دليل ظني دي فيها مسامحة، ليه؟ لأن الدليل لا ينحصر في الظن، فقد يكون قطعيا. وما اللي قال عليه دليل ظني وترك القطع؟ قالوا باعتبار الأكثر، لأنه أكثر الأدلة في الفرعيات ظني. وإن وجده المجتهد أصاب. والمختار، قول والمختار. والمختار أن الحكم معين وعليه دليل ظني، إن وجده المجتهد أصاب وإن فقده أخطأ. يعني إذن في حكم معين يبقى الحق واحد، بس في الحالة دي إذا وصل إليه اجتهاد المجتهد يبقى هذا المجتهد يسمى مصيب، وإن فقده فقد أخطأ. لكنه لماذا كان معذورا مع أنه مخطئ؟ هذا السؤال. فقال هنا إيه؟ والمختار أن الحكم معين وعليه دليل ظني، إن وجده المجتهد وجده فقد أصاب، إن فقده طب هو مخطئ، طب ليه يبقى معذور؟ لماذا يعذر في الخطأ؟ كان المفروض ما فيش عذر. والمجتهد غير مكلف بإصابته لغموضه وخفاه، يبقى يعذر لأنه غير مكلف بإصابته لغموضه وخفائه، هو مكلف بأن يبذل ما في وسعه لا أن يصل إلى الحكم، لا أن يعني يعرف الحكم نفسه، إنما هو إيه؟ فلذلك تعود إلى إيه؟ لأن المجتهد غير مكلف بإصابته لغموضه وخفائه، فلذلك كان المخطئ معذورا بل مأجورا. يعني معنى معذور يعني لا إثم، ليس عليه شيء. معنى مأجور يعني له أجر، يعني فضلا من أنه ليس عليه إثم أو ليس عليه وزن، بل إن له أجر حتى لا يضيع اجتهاده أو لا يضيع مشقته أو عناؤه أو اشتغاله بالعلم أو تفكيره. هل هذا يضيع سده؟ صحيح وما عليهش وزر، لكن أبو عمل. والله تعالى يقول إنا إيه؟ لا نضيع أجر من أحسن، وهذا عمل حسن لأنه اجتهد بذل ما في وسعه لكنه لم يوفق، فهو إيه؟ معذور طبعا، دي مسلم به، بل ايه مأجور. فلذلك كان المخطئ معذورا بل مأجورا. خد بالك متى يكون المخطئ معذور او يكون مأجور؟ هذا اذا لم يكن الحكم واضحا، يعني لما يكون خفي وغامض وصعب يبقى اما معذور يا اما مأجور. لكن اذا كان الوصول اليه سهل وهو يعني قصر في الاجتهاد او ما ذكرش مذاكره او لم يدرس العلم دراسه صحيحه، لا يكون معذورا ولا مأجورا، بل يكون ملوما ومعاتبا بترك الايه المبالغه في السعي والمبالغه في الايه في الاجتهاد. يبقى في الحالة دي، مش في كل الحالات يبقى معذور ومعيور، اللي هتبقى سبهلة. وعشان كده ظن ابن حزم انهم دول مقصرين وانهم ما ذكروش، فراح بهدلهم وشتمهم وقاوم الدنيا عليهم عشان هذا الملحظ. لانه بيقول لك صحيح والحكم خفي وصعب، لكن بيقول له ده هو بحسب رأي ابن حزم، صوري العلامة وفاكر، إنما التانيين على كدهم. فإذا كده معناها إيه؟ هم مقصرين في نظر، فراح إيه اشتغل عليهم. فلازم نعرف المدارك هو انطلق من ايه في الهجوم وتسفيه اراء الاخرين، لانه ظن انهم قصروا في العلم وفي الاحاطه بالقواعد الى غير ذلك، لكنهم بحسب نظرهم هم اجتهدوا ودرسوا اكثر من المحاسبات ما وصلوش. ولذلك كانت القاعده الجميله عند المذاهب الفقهيه راينا صواب يحتمل الايه الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الكل، كان يحتمل الكل. فلا خلاف على هذا المذهب في أن المخطئ ليس بآثم. ما فيش خلاف إنه إيه ليس إيه ليس بآثم. ليه؟ لأنه المذهب ده إيه إنه أن المجتهد إيه غير إيه غير مكلف بإصابته، ففي هذه الحالة يبقى إذا بلغ ما في وزعه فهو معذور بل مأجور. يبقى إذن بناء على هذا المذهب المخطئ ليس بآثم، وإنما الخلاف في أنه مخطئ ابتداء وانتهاء. يعني هل هو مخطئ في البداية والنهاية ولا هو مخطئ باعتبار النهاية؟ طبعا هو باعتبار البداية مش مخطئ، البداية هي الاجتهاد، الاجتهاد مش خطأ، إنما كونه ما وصلش للحكم بكده مخطئ باعتبار الايه النهاية. وفي اللي قال لا ده هو مخطئ في البداية وفي النهاية. يعني ايه البداية؟ يعني البداية بالنظر ابتداء وانتهاء، البداية بالنظر الى الدليل، هو مشى بدليل خطأ فلا بد أن ينتهي إلى حكم خطأ، لأن النتائج تابعة للمقدمات، يبقى هو مخطئ ابتداء وانتهاء. وفي اللي قال لا هو مخطئ ابتداء لكن مخطئ انتهاء ليس مخطئا، يعني مخطئ انتهاء فقط وما وصلش الحكم عشان كده مخطئ، ولأنه استدل استدلالا صحيحا فهو ليس مخطئ، يبقى هو مخطئ باعتبار الانتهاء فقط. وإنما الخلاف في أنه مخطئ ابتداء وانتهاء، أي بالنظر إلى الدليل والحكم جميعا. يعني الدليل ده البداية والحكم والنهاية، وإليه ذهب بعض المشايخ، وذا مختار الشيخ أبي منصور، يعني أبي منصور الماتريدي. وانتهاء فقط يعني بالنظر إلى الحكم من حيث إنه لم يصل إليه، أخطأ فيه، قال مخطئ انتهاء. وإن أصاب في الدليل يعني وإن كان ليس مخطئا ابتداء حيث أقامه على وجهه، والرجل يعمل إيه؟ يعني أقام الدليل على وجهه. عارف الدليل يعني إيه؟ يعني المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، لأنه في فرق بين الدليل والبرهان، وفي اللي قال أن البرهان والدليل واحد، لكن في فروق بين الأصولين وبين المتكلمين وبين المنطق. وإن أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه مستجمعا لفرائضه وأركانه. معنى أقامه على وجهه؟ يعني عندنا إيه بحسب قواعد المنطق عندنا الأشكال الأربعة، لأنه قال مستجمعا لشرائطه وأركانه، فالشرائط اللي هي إيه المقدمات والنتائج، ده إيه ده الأركان هي المقدمات والنتائج. طب والشرائط أو الشروط هي شروط الإنتاج في كل شكل من الأشكال. يعني الشكل الأول أن يكون الحد الوسط محمول في الصغرى، موضوع ده الأركان. أما شرط إنتاج الشكل الأول إيجاد الصغرى وكلية الكبرى، فلو كان الدليل على وجهه يعني على حسب النظام المنطقي بحسب الأشكال الأربعة مستجمعا لشرائطه وأركانه، يعني تكون المقدمات صحيحة ثم يترتب على ذلك صحة النتائج، وتكون هناك إيه الشروط باعتبار إيه الأشكال الأربعة. طبعا الأشكال الثلاثة ممكن نستخرجها من القرآن، إنما الشكل الرابع لبعده عن الطبع ولأنه عكس الأول صعب الاستنتاج أو استنباطه من القرآن الكريم. يعني الأشكال الثلاثة موجودة في القرآن، لذلك في البعض أنكر الشكل الرابع خالص لأنه بعيد عن الطبع. وإن أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه، إذا هو مصيب من ناحية الدليل أنه أقامه على وجهه مستجمعا لشرائطه وأركانه فأتى بما كلف به من الاعتبار الذي هو إيه؟ مقصود ومطلوب في قول المولى تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وليس عليه في الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق البتة. هو مش عليه المجتهد في الاجتهاديات الأمور الاجتهادية أن يقيم حجة قطعية، وإلا لكان قول المجتهدين ما عدا لكانت أقوالا باطلة إذا كانت حجته قطعية. هذا حجته ظنية وهذا حجته ظنية، فيبقى الكل يعني أمرنا باتباعه، إنه لو كانت في حجة قطعية ومدلولها حق البتة يعني قطعا لمش مكلف به، هذا لا يكلف به المجتهد. والدليل على أن المجتهد قد يخطئ وجوه أهو الأدلة هنا على أن المجتهد يصيب وإيه؟ ويخطئ، يصيب ويخطئ طالما هو مجتهد. الأول قوله تعالى، يعني ما هو الدليل على أن المجتهد قد يخطئ؟ كلمة قد تفيد إيه هنا؟ احتمال. لا، قد تفيد التحقيق أنه قد يخطئ، يعني قد يعني يتحقق خطأه وفي الوقت ذاته يصيب، يعني ممكن كده وفي احتمالين، وهذا محقق وهذا محقق. الأول قوله تعالى ففهمناها سليمان، هي معنى ففهمناها سليمان، قالوا في قضية في الحكم عرضت على سيدنا داود عليه السلام، وسيدنا سليمان ابن مين؟ داود. وسيدنا داود في هذه القضية كان فتى، كان عمره 11 سنة. سليمان كان عمره 11 سنة وأبوه مين؟ سيدنا داود. فعرضت عليه القضية، إيه القضية دي؟ إنه غنم أغارت أو على حرث قوم، تمام كده، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه جو الغنم، واحد أطلق الغنم على حرس واحد من الناس الفقراء، فيعني بهدلته فبهدلت عاد وثمود، يعني أفسدت الزرع وقربت الحرس، فراح اشتكى لصاحب الحرس الأرض، صاحب الزرع يعني، راح اشتكى لمين؟ لسيدنا داود. وكان سيدنا سليمان جالس، فراح سيدنا داود حكم بالغنم لصاحب الحرث، يعني ياخذ يعني طالما كانت الزرع بتاعه ريبة يبقى المقابل انه ياخذ الغنم كلها يبقى ملكه. لكن سيدنا سليمان كان ابن 11 سنة، فقال لأبيه يا أبتي هذا غير أرفق، يعني شوف حاجة فيها رفق ورحمة، يعني ما تجيش على جانب دون جانب، بيقول له غير هذا يعني غير الحكم ده أرفق بالفريقين. قال وما هو؟ قال أن يدفع الحرث، تمام، إلى أرباب الغنم، يعني ند الحرث لأصحاب الغنم وند الغنم لأصحاب الحرث. كيف ده؟ قال له أولا أهل الحرس أصحاب الزرع والأرض ينتفعون بهذه الغنم بألبانها، ويعني ينتفع بها، وبعدين يأخذوا أصحاب الغنم يأخذون الحرث الأرض يصلحون، يعني يصلحون ما أفسده غنمهم، يقومون على رعايتها حتى يعود الحرث أو الأرض كما كانت، ثم يترادان، يعني ده يرد الغنم لأصحابه وهذا يرد الأرض أو الحرث لأصحابه، يعني هؤلاء يأخذون الأرض يصلحونها حتى إذا عادت كما كانت، وهؤلاء يبقى الغنم عندهم ينتفعون به، وبعدين كل واحد يرد الحاجة إلى إيه. فقال داود عليه السلام: القضاء ما قضيت. ولهذا ربنا قال إيه، يبقى الدليل الأول يا شيخ محمد، قال ففهمناها، يعني كان سيدنا سليمان في الفهم في هذه القضية كان إيه يعني أفضل من إيه مما قاله داود، يعني هو اللي فهم الحكم الصواب، إن معنى كده اللي قاله سيدنا داود كان خطأ، معناها كده يبقى ده اجتهد في الحكم وده اجتهد، ومين اللي أصاب؟ سيدنا سليمان. ومين اللي أخطأ؟ سيدنا داود. بس حلقة فينا وقت الأول قوله تعالى ففهمناها سليمان، والضمير في الحكومة هي الضمير ففهمناها، فهم إيه الضمير اللي هو يرجع ليه للحكومة، يعني ما كانت حكومة، والفتية بضم الفاء مش الفتية، الفتية والفتية والفتوى واحد، يبقى كلمة ففهمناها يعني للحكومة، يعني لما حكم به أو لما قضى به سمى حكومة، والفتية يعني لما أفتى به. ولو كان كل من الاجتهادين صوابا لما كان لتخصيص سيدنا سليمان بالذكر. لو كان الاجتهاد بتاع سيدنا داود صواب وبتاع سليمان صواب، فلماذا خص سليمان بالفهم؟ يبقى كده سيدنا داود فهم وسيدنا سليمان فهم، فلماذا يخص سليمان عليه السلام بالذكر؟ لأن كل منهما قد أصاب الحكم حينئذ وفهمه، ما ده فهم وده فهم، فكون الحق سبحانه وتعالى خص سيدنا سليمان يبقى معناها هو اللي كان على إيه؟ على الصواب. وهذا معناه أن سيدنا داود اجتهد وسيدنا سليمان اجتهد. بس واحد ممكن يسأل يقول له هل الأنبياء يجتهدون؟ ده يتصرفوا بالوحي. نعم. هذا دليل على أن الأنبياء أو على أن النبي عموما له أن يجتهد في غير إيه؟ المسائل التي أوحي بها إيه؟ طب لو ما فيش وحي النبي يجتهد ولا ما يجتهد؟ وهذا ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم المعاصرين في وقتنا للأسف يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يجتهد، يعني له أن يجتهد، وقالوا كمان إيه يخطئ وإيه ويصيب، ولكن إذا أخطأ لا يقر، لا خطأ. أنا مع أنه صلى الله عليه وسلم في ناس قالوا لا يجتهد، كل الأحكام بتاعته إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فيش حاجة اسمها اجتهاد، لكن في مسائل تدل على ذلك. فحسب ما أراه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، إلا أنه لا يخطئ. ليه؟ لأن هات لي كده نص في القرآن الكريم أن الله قال له أخطأت. ممكن يكون التردد بين الصواب والأصوب، يعني هذا الاجتهاد الصواب، ولكن الأفضل والأحسن كذا، لكن ليس أن معناه أنه أخطأ في الأول. ليه؟ أن الله تعالى يريه. تمام. يجي البعض يجيب مسائل كذا، يعني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد لما سألوا الصحابة في غزوة بدر، مش كده؟ وقال له أهذا يعني بالوحي اللي هو المنزل ده؟ قال لا، ولكن هو الرأي، يعني اجتهاد. قال يبقى ننزل في مكان آخر أفضل، وجاب الحجة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله كان خطأ، معناها كده. وإلا لما ترك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه المشورة وشاورهم في الأمر. وخد بالك في أمر غفل عنه الناس، وهو أن رأي الصحابي الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليكون صوابا لولا أن النبي أقره، لولا ما النبي نزل. كان بيجي منين؟ قال المسألة إيه في غير الأنبياء لها وضع آخر، أما الأنبياء لا نسارع إلى إيه؟ إلى تخطئتهم. ليه؟ لأنهم يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمارس المشورة مع أصحابه، وفي الآخر كان الرأي له، لأنه إما أن يقر الصحابي على ما أشار به وإما أن يرفض. يبقى الرأي لمين؟ لولا أن النبي وافق على رأي الصحابي لما كان له أي فائدة ولا أي معنى. وقال لا خلاص اسكت، وكان سكت، ولم يستطع أو لم يكن لأحد أن ينازع النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة تأجيل النخل يا مولانا لسه عم تكلم. والثاني الأحاديث والآثار. لا، خلينا في الأول. الأول تاني. الأول قوله تعالى فطهمنا سليمان والضمير للحكومة والفتية. ولو كان عرفنا القصة بتاع سيدنا سليمان وسيدنا داود، وطبعا دي اتخذوها مشايخنا انه ده دليل على ان المجتهد ولو كان نبيا فهو للأنبياء أن يجتهد. في رأيان قال الأنبياء لا يجتهدون، في اللي قال يجتهد ويصيب، وهذا يعني ما لا أوافق عليه أبدا. وكل الآيات وكل الأحاديث لها توجيه ولها رد يناسب عصمة ومكانة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لكن رأيي أنا إيه؟ أن الأولى عدم الاستدلال بهذه الآية ليتفهمناها سليمان. ليه؟ تأدبا مع ساداتنا الأنبياء. ليه؟ لاحتمال أن يكون كل من الحكمين صوابا، حكم سيدنا سليمان وحكم سيدنا داود، إلا أن غاية ما في الأمر أن حكم سيدنا سليمان أصوب وحكم سيدنا داود صواب. إذن فكيف نستدل بها على أن المجتهد يخطئ مع أن كلاهما مصيب؟ بدليل إيه؟ بدليل ما جاء في قول سيدنا سليمان لما قال لسيدنا داود غير هذا أرفق. وذي أفعل تفضيل، يعني الذي قلته فيه رفق لكن في نوع ثاني أرفق أحسن، يعني هذا حسن وهذا أحسن. يبقى هذا، يبقى إذن لا ينبغي أن نستدل بهذه الآية تأدبا مع مين؟ مع الأنبياء. يعني كثير من الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في كذا على طول كذا، لا يتورع ولا يستحي أن ينسب الخطأ صراحة إلى سيدنا رسول، مع أنه أقول لك هات لي آية واحدة أن الله تعالى له قال له أخطأت ولم تصب. فإذا كان رب العالمين لم يتهم نبيه أو لم يوجه إليه أنه أخطأ لا صراحة ولا بالنسبة، يعني مثلا يقول له عفى الله عنك، لما لم يقل له أن إذنك كان خطأ، لما أذنت لهم حتى تبين لك الإيه وتعلم الكاذبين، ولم يقل له إيه أخطأ. وفي موقف آخر مثلا زي بتاع سيدنا زيد، فلما قضى زيد منها القرآن يقول له إيه إذ تقول للذي وأنعمت عليه أمسك عليك زوجة واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني أنت تخفي أمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالحياء. ثم الله يقول له إيه وتخشى الناس، لكن لم يقل له وتخشى الناس ولا تخشى الله. بالذات قال وتخشى الناس والله أحق أن، يعني خشيته للناس كانت حقا إلا أن خشيته لله أحق. تخشى الناس، أول ما يسمعها واحد من الجماعة السلف يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الناس، ولا يا بني آدم هذا كان في سياق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهنا تقول النبي معنى الخشية هنا يعني إيه؟ يعني الحياء، لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يخجل أو يحرج الناس، ولهذا كتم أو أخفى أمرا الله منذ. والله تعالى أثنى على عليه وعلى رسله جميعا في قوله الذين يبلغون رسالاتنا، فأين خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرين؟ وحتى في آية الأسرة بتاع غزوة بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يسخن في الأرض تريدون عرض. شوف كده لم يقل له تريد، وجه الخطاب قال تريد كده. شوف كده يعني. وبعدين تعال خذ كده سياق الآيات، يقول إيه الحق سبحانه وتعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله لولا كتاب لم يقل لمسك لمسكم فيما إيه عذاب عظيم فكلوا سد الله عليك. يعني هو العتاب كان عن إيه؟ هل كان عن أخذ الفداء؟ لا، نزلوا أخذ استشار الصحابة، كان رأي سيدنا عمر أن تضرب أعناقهم، وسيدنا أبو بكر قال سامحهم ودل أبنائنا وأهلنا عسى الله أن يخرج من أصلابهم. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول مين؟ إلى قول أبي بكر. والقرآن نزل يؤيد رأي مين؟ رأي عمر. تبو في الآخر النبي خد رأي مين؟ خد رأي أبو بكر. لا مش في الآخر، خد الغناء، خد الفدية، قال اللي علم عشرة وكذا. لو كان هذا التهديد والعتاب عشان أخذ الفداء كان النبي رد الفداء وما كانش خده، لكن استقر الأمر على إيه؟ على أخذ الفدية. والعتاب أصلا لم يكن لأخذ الفدية، ده كان في أخذ الأسرى نفسه. لم يقل ما كان النبي أن يأخذ، قال أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فالعتاب يعني من الأساس ما كانش ينبغي أن نأخذ أسرى، دول يقتل عضوه إما منن وإما فداء حتى تضع الحرب حتى يسخن في الأرض. إنما بعد أن تم أخذ الأسرى بالفعل نعمل إيه فيهم؟ نقتلهم؟ لا، كان قتلتهم في المعركة، إنما هنا ما خلاص ما ينفعش، لا بنعمل إيه؟ أخذ الفدية. ولهذا في الآخر مع أن القرآن في الظاهر بيأيد رأي عمر، لكن استقر الأمر على أخذ الإيه؟ الفداء بالفعل، بدليل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ليس حراما وليس فيه شبه. فلازم نفهم الآيات فهم صحيح، وإلا حنقع في تجريح والإساءة إلى الأنبياء صلوات الله عليهم. في السنة مولانا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو نزلت صاعقة من السماء ما نجا منها إلا عمر. مش ذا بيدل على أني ما هو إحنا الوقت عاوزين إيه؟ لولا كتاب من الله سبق، لولا وحرف امتناع ليه؟ للوجود، ده لو حرف امتناع والامتناع، فهذا أمر اضطرابي، زي لو عطش الحجر لشرب، لا هو حيعطش ولا في عذاب حينزل ولا سيدنا عمر حينجو، ما فيش أصل. وبعدين هذا الحديث نبحث عن صحته، قد لا يكون ما لا يجوز الاستدلال بالحديث إلا إذا ثبتت الصحة أولا، وعلى فرض ثبوت صحته يبقى يحمل على إيه؟ على أنه ده اضطراب، زي يقول إن كان للرحمن ولد يعني لو نزل ما حدش حينجو، طب هو لا حينزل ولا في نجاة، لأنه خلاص الشريعة حكم بيأخذ الفداء. وإذا قال لولا كتاب، يعني لم ينزل في هذا حكم قبل هذا لولا كتاب لولا أن رأى برهان الله. الأول قوله تعالى ففهمناه سليمان الضمير للحكومة والفتية. يبقى الأحسن ما نستدلش بالإيه بالآية دي لأنها تنقص مقام الإيه النبوة. ولو كان كل من الاجتهادين صوابا لما كان لتخصيص سيدنا سليمان بالذكر جهة لأن كل منهما. وإحنا قلنا الاثنين صواب بس سؤال طب لماذا خص سليمان؟ لأنه كان أصوب. هذا هو الجواب. يعني تبقى له ايه له وجه يعني تخصيص سيدنا سليمان بالفهم مع ان داود فهم ايضا الا انه كان ايه ارفق يعني كان الحكم في رفق زي ما حصلت قصة ذكرها ابن القيم قصة فيها فائدة جميلة انه ابن القيم رضي الله عنه قال ايه بس مش فاكر الكتاب ذكر انه في زوج وزوجته يعني رجل وامرأة اختصم في حضانة الطفل ذهب الى القاضي فالقاضي ماذا فعل خير الطفل قال انا بدل محكم وانا مش عارف مصلحة الطفل فين سأله هل تختار امك يعني تعيش مع الأم تتربى في حضانتها ولا تختار الأب ففوجئ القاضي المألوف والعادة أنه الطفل أميل إلى أمه لأن أحق أحن وأرق من الأب الأب عنيف وإنما الأم يعني فالغريب أن الطفل اختار أباه يعني ذي القاضي فحكم الطفل انه ياخذ مين فصرخت المرأة الام وقالت ايها القاضي سله لماذا اختار اباه يا بني ادم انت ما تسرعش اسأل الطفل انت اول ما قال لك اروح عند الاب رحت تحكم له مش تشوف الحيثيات سله لماذا اختار اباه فراح القاضي رجع وسأل بعد ما حكم قال لماذا اخترت اباك قال لأن أمي تأخذني إلى الكتاب والمعلم يضربني إذا أنا لم أحفظ يضربني وأما أبي يتركني ألعب مع الصبيان فلما علم القاضي هذا غير حكمه وحكم لأمه ده المصلحة مع مين؟ مع الأم. الأم هي اللي بتحافظ عليها وتتعلم والأب سايب يسرح ويلعب ممكن يطلع في الآخر حرامي يبقى مين الأفضل؟ الأم. شفت كده؟ فإحنا لا نتسرع في الإيه في الـ يعني إيه في الأحكام نشوف الحيثيات إيه. والثاني الأحاديث والآثار الدالة على ترتيب الاجتهاد الصواب والخطأ بحيث صار يعني في أحاديث وآثار تدل على ترديد يعني احتمال أن الاجتهاد يكون صواب وخطأ بحيث صارت الأحاديث اللي بتدل على أن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ بحيث صارت متواترة متواترة يعني في المعنى وليس في اللفظ هي تواتر معنوي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبت يعني بيقول للمجتهد فلك عشر حسنات وإن أخطأت فتلك حسنة وفي حديث آخر جعل للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا يعني أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنى فيها في جملتها أو في محصلها أن المجتهد يخطئ ويصيب فعن ابن مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه إن أصبت فمن الله وإلا فمني ومن الشيطان ابن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل ده هو كان نفسه قال خذ القرآن من أربعة منهم ابن مسعود وهو قال أنا سادس ستة يعني هو في الإسلام رقم ستة من السابقين الأولين أسلم بعد سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا إبراهيم النخعي ده روى عن ابن مسعود طبعا انت عارف المذهب الحنفي قائم على فقه ابن مسعود سيدنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود منه أبو حنيفة من التابعين. فقال في رجل تزوج امرأة واحد تزوج امرأة ولم يفرض لها يعني ما سماش المهر ثم مات قبل أن يدخل فسيدنا ابن مسعود قال أنا سأجتهد رأيي قال كده فإن أصبت فمن الله وإلا فمني ومن الشيطان. وبعدين راح أفتى سيدنا ابن مسعود بإيه قال لها مهر المثل يعني صدق أو صدقت نسائها يعني نساء أخواتها عماتها لا وكس ولا شطط يعني لا إيه لا نقص ولا زيادة لها مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث. ده فتوى اثنين سيدنا عبد الله بن مسعود. طبعا ايه الصحابة ما اتفقوش على كده معنى كده انه منهم من رأى ان هذا خطأ ومنهم من رأى ان هذا ايه بدليل وقد اشتهر تخطئة الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهاديات يعني كم ممكن ايه هذا يخطئ هذا وهذا يغير رأيه الى هذا يعني ده مشهور زي ايه خلاف الصحابة في عدة الايه الحامل المتوفى عنها زوجها هل دي عدتها زي ما ربنا قال وأولاة الأحمال أجلهن إيه أن يضعن ولا تأخذ 4 شهور و10 أيام واحدة توفي طبعا النصر والذين إيه يذرون يتوفون منكم ويذرون أزواجه 4 أشهر فالدية حامل متوفى تدخل في الآية دي ولا تدخل في الآية الإيه الثانية. ولذلك سيدنا ابن عباس قال كده أشهد أن سورة النساء الصغرى لسورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الكبرى فلو كانت واحدة لسورة البقرة لو كانت واحدة حامل متوفى عنها زوجها بمجرد ما تضع ولو بعد يوم واحد يعني خلاص حلت للإيه ما مش داخلة في الإيه في الآية. وفي بعض الصحابة قال لا ده حسب إيه يا إما تؤيا حسب أقرب أو أبعد أبعد أبعد الأجلين في اللي قال كده وفي اللي قال إنما هو سيدنا ابن عباس قال أشهد إن سورة النساء الصغرى نزلت إذا معناها الحكم اللي في البقرة منسوخ أو مخصوص بالآية دي. تمام يلا الثالث أن القياس مبهم وبرضو مش اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها اختلفوا في مسائل في الميراث في مسائل الجد مع الإخوة اختلفوا فيه. الثالث يعني الدليل الثالث أن القياس مظهر لا مثبت يعني القياس ده مظهر مش مثبت يظهر الحكم لا يثبته فالثابت بالقياس أصلا ثابت بالنص معنى لأنه أصلا يعني اللي ثابت بالقياس كيف ثابت بالنص لما كان ما فيش داعي للقياس قال لك لا لأنه هو في معنى إثباته بالنص لأنه أصلا في حكم منصوص عليه بنقيس ده على المنصوص عليه فكأنه ثابت بالقياس ثابت بالنص معنى شفت كده وقد أجمعوا على أن الحق فيما يثبت بالنص واحد لا غيره يعني بيقولوا الحق فيما يثبت بالنص واحد لا غيره كذلك فيما يثبت بالقياس والإجماع تمام ثم اللي هنا قال الحق فيما يثبت بالنص واحد لا غيره ليه يعني لماذا اقتصر على النص لأنه الأصل هو أصلا في قياس من غير ما يكون في نص يعني مثلا بنقيس النبيذ على الخمر لازم يكون في نص في الخمر وفي ايه علة مشتركة اللي هي الايه الاسكاف ولذلك خد النبي حكم الخمر من أجل اتحاد العلة، لكن في نص في الأصل اللي هو المقيس عليها ولا لا يوجد في نص، يبقى كده إيه لكن اعترض إن يقرأ كده مولانا تاني الثالث. الثالث أن القياس مظهر لا مثبت. القياس قالوا مظهر مش مثبت، بس عند الخصم مثبت. فالثابت بالقياس ثابت بإيه؟ بالنص معنى. بالنص معنى، تمام. وقد أجمعوا على أن الحق فيما يثبت بالنص واحد لا غيره، يبقى كذلك الحق فيما يثبت بالقياس والإجماع يبقى واحد. وقلنا اقتصر على النص لأنه الإيه؟ لأنه الأصل. هنا في اعتراض، لا اعتراض في إيه؟ إنه الإجماع يعني هو بيقول لك هنا الثابت بالقياس زي الثابت بالإيه؟ بالنص، كده؟ وكذلك مثل الثابت بالإجماع. في اعتراض هو أن الإجماع ده في الحكم غير الاجتهادي، الإجماع في الأحكام غير الاجتهادية، وإحنا بنبحث في الإيه؟ الأحكام الاجتهادية، إذا ما ينفعش إيه يكون هذا قريب من هذا. على أن القياس عند الخصم، والقياس هنا مظهر لا مثبت، أما عند الخصم مثبت لا مظهر، فعشان كده في إيه اعتراض. الرابع وأنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بين الأشخاص. هي معنى لا تفرقة في العمومات، يعني أمر عام، اللي ما ينفعش نفرق بين شخص آخر، فالكل إيه يعمهم ليه الحكم. فلو كان هذا المبني عليه، فلو كان كل مجتهد مصيبا لازم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحة. يعني لو كان كل مجتهد مصيب، يعني أنا بذهب إلى حرمة النبي، أنا مش حنفي، وفي واحد حنفي يذهب إلى حله، جمعنا الحكم الواحد متصف بأمرين متنافيين، يعني النبي يبقى حلال وحرام، معناه لأنه إيه كل مجتهد مصيب، يبقى معناه ما ينفعش كل مجتهد، ده اجتهد ووصل إلى إباحة النبي، والثاني اجتهد ووصل إلى إيه حرمته، الإباحة والثاني وصل إلى أنه حرام. فكيف يكون الحكم الواحد موصوف بوصفين متنافيين اللي هو الحظر يعني الحرمة والحل، أو الحظر والإيه والإباحة، أو الصحة والفساد؟ يعني بناء على كده إنه المفروض يحمل ذلك في كل مسألة لا نص على عينها، تمام، ولا على مسألة تقرب منها فتقاس عليها. أما كل مسألة شذ فيها المجتهد عن اتباع نص أو عن قياس جلي، تمام، طبعا يا إما بغفلة أو بسوء رأي، وكان في القوة بحيث ينقض حكم المجتهد، فلا نقول فيها إن كل واحد مصيب، بل المصيب من أصاب النص أو اقترب من معناه. ففي آراء شاذة كثيرة ما ينفعش نقول، وإلا حيبقى كل واحد يهبل ويطبل ويقول الميراث ويقول مثلا كذا يبقى مصيب لأنه مجتهد، لا، لازم يكون في إيه نص، تمام، ويكون قريب من النص، يكون القياس قوي، إنما أي قياس كذا. ولهذا في مذاهب منعت الإيه القياس، حتى بعضهم أساء للإمام أبي حنيفة وقال له أنت تقول بالقياس، عمدة القياس عنده، وأول من قاس إبليس هو اللي قال بالقياس. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه نحن نقيس، قال إن إبليس قاس ونحن نقيس، إبليس قاس ليخرج من أمر الله ونحن نقيس حتى ندخل في أمر الله. ففي فرق بين إيه القياسين. فلو كان كل مجتهد مصيبا لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الخضر والإباحة والصحة والفساد. فهمنا كده زي مسألة النبي أو المسائل اللي تجدها في مذهب حرام وفي مذهب آخر جائزة أو صحيحة أو فاسدة أو واجبة أو غير واجبة، تصف الحكم بأمرين متنافيين، وتمام تحقيق هذه الأدلة والجواب عن تمسكات المخالفين يطلب في كتابنا التلويح في شرح التنكيح. تمام كده؟ يبقى انتهينا من من المبحث الاجتهادي. تفضيل الرسل على الملائكة ده آخر موضوع في الكتاب، صفحة أو صفحة ونص. توكل على الله. قال المصنف رحمه الله: ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر. هي هنا في سؤال، هو قال تفضيل الرسل على الملائكة مش كده، ثم قال ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة وما ذكرش الأنبياء ليه؟ حد يعرف جواب؟ قال ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، والعنوان فوق تفضيل الرسل على الملائكة. فالسؤال لماذا عبر بالرسل اللي هم أخص دون الأنبياء اللي هم أعم؟ يعني القاعدة كل اللي احنا درسناها كل رسول نبي وليس العكس، لأنه في أنبياء ليسوا رسل وفي أنبياء رسل، يبقى النبي أعم والرسول أخص. هو هنا قال ورسل البشر ولم يذكر الأنبياء، لماذا؟ جاوب يا شيخ محمد. لأن رسل الملائكة أفضل من الأنبياء. يا أخي هو بتكلم على رسل البشر، البشر الرسل بتوع البشر، أنبياء ولا مش أنبياء؟ أنبياء. يبقى في نبي ورسول وفي نبي غير رسول. فلماذا لم يذكر الأنبياء وذكر الرسل مع أن الرسل أنبياء؟ لكن في أنبياء ليسوا رسل، يعني في نبي مش رسول لكن كل رسول نبي. فهو ذكر الرسل ولم يذكر الأنبياء ليه؟ نسيت؟ فلاش دخل بالملائكة خالص، أي واحد يجيب سلك الملائكة يبقى مخطئ. هنا في نعم لا ها، لأن رأي الشيخ التفتزاني أن الرسول والنبي مترادفان، يعني هو عنده الرسول والنبي واحد ما عندوش عموم وخصوص، يعني عنده الرسل هم الأنبياء والأنبياء هم الرسل، فلما قال الرسل خلاص إذا معناها ذكر، لأنه يقول إن الرسول والنبي عنده متساويان مش عموم وخصوص مطلق. احنا عند الجمهور كل رسول نبي وليس العكس، عنده العكس كل رسول نبي وكل نبي، يعني كلمة رسول ونبي عنده زي بعض متساويا يعني ده يساوي ده، انما عند الجمهور النبي اعم. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما بس ندرس بالسنين وبعد ما نسأل سؤال بسيط. ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة. عرفنا ما ذكرش ليه الأنبياء، لأنه هم الرسل هم الأنبياء. ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر وعامة البشر. شوف كده رسل البشر اللي هم مين؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى أفضل من رسل الملائكة. طب والملائكة فيهم رسل؟ أيوة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الايه؟ لذلك الشيخ الشعران احنا خالف الجمهور، الجمهور يقول لك كل رسول نبي وليس العكس. الشعراني طبعا ما فيش رسل ليسوا انبياء، صح كده؟ كل الرسل انبياء. الشعراني قال لا، في رسل ليسوا انبياء اللي هم سيدنا جبريل ومن قال رسل لكن مش انبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا. ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، يعني الرسل اللي في البشر الأنبياء بتوعنا أفضل من رسل الملائكة. طب ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر؟ مش أفضل من رسل البشر، لأن رسل البشر أفضل منهم، إنما رسل الملائكة أفضل من عامة البشر، ليس من الرسل. طب وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة؟ شوف الترتيب كده، رسل البشر سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم أفضل من جبريل وميكائيل آخره، ورسل الملائكة ليسوا أفضل من رسل البشر، لأن رسل البشر أفضل من، بل أفضل من عامة البشر. طب وعامة البشر، المقصود هنا بعامة البشر مش كل البشر، لا الصالحون، لأن أهل المعصية ليسوا داخلين في التفضيل، يعني أهل الصلاح، يعني مش البشر كلهم، يعني مش عامة البشر، عن جميع البشر المراد. المراد إيه؟ الصالحون اللي هم غير الأنبياء، اللي هم زي ما قلت أبو بكر وعمر هكذا، مفهوم ولا مش مفهوم؟ وبعدين أول حاجة رسل البشر أفضل من رسل الملائكة، رسل الملائكة أفضل من عامة البشر، وعامة البشر عوام ال وذلك في آية سورة التحريم فيها معنى عجيب شوش كده، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. ممكن. وبعدين قال وجبريل، شوف كده الله، وبعدين سيدنا جبريل، وبعدين قال إيه المفروض يجي كده، يجي هنا جبريل، تمام، وبعدين قال وصالح المؤمنين، وبعدين قال والملائكة. فهذا دليل على إنه عامة المؤمنين أفضل من عامة الملائكة، مش أفضل من رسل الملائكة. شوف قال وجبريل اللي هو رئيس الملائكة من رسل الملائكة، بعدين قال وإيه وجبريل وصالح والملائكة، فقدم سيدنا جبريل لأنه من رؤساء الملائكة، وأخر الملائكة اللي هم إيه عامة الإيه الملائكة أخرهم، فدل على أن عامة المؤمنين أو الصالحين من المؤمنين أفضل من مين؟ من الملائكة حسب التقديم والتأخير. وفي ملحظ مهم، قال وجبريل لم يقل والمؤمنين أو والمؤمنون، قال وصالح يعني الصالحين، مش كل مؤمن، لأن المؤمن فيهم العاصي وفيهم الصالح، فدخل الصالحين وأخرج العاصين. تبون الملائكة ما قالش ليه وصالح، لأن الملائكة كلهم صالحين ما فهمش عاصي. حتى في آية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أولو العلم يعني من الناس، أما الملائكة لم يقل وأولو، أن الملائكة كلهم علماء ليس فيهم جاهل واحد، أما المؤمنون أو الناس فيهم علماء وفيهم جهل، فقال وأولو العلم يعني من الناس. بالنسبة للملائكة كلهم علماء ما فهمش جهل نهائيا. أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أفضل من جميع أهل الإيمان بالإجماع، بل بالضرورة. بس المراد بالضرورة هنا الضرورة الشرعية ليس العقلية، لأنه لا يتصور معرفة ذلك من جهة العقل. يبقى المراد بالضرورة يعني التواتر على أنهم أفضل، تمام، لكثرة اشتهار الأدلة، الأدلة مشهورة ومستفيضة. يبقى الضرورة هنا معناها الضرورة الشرعية وليس الضرورة العقلية، اللي يقول لك يدرك من الدين بالضرورة، لا، الضرورة هنا الضرورة إيه الشرعية. وأما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وعامة البشر على عامة الملائكة فلوجوه. احنا نتكلم دلوقتي في تفضيل رسل البشر، تمام، الأنبياء والرسل على رسل الملائكة، يعني الرسل من البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني من البشر، فرسل الناس أو رسل البشر أفضل من رسل الملائكة، وعامة البشر يعني الصالحين من البشر أفضل من عامة الملائكة لوجوه. يلا نقرأ الوجوه. الأول أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم عليه السلام على وجه التعظيم والتكريم بدليل قوله تعالى حكاية أرأيتك هذا الذي كرمت عليه وقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومقتضى الحكمة الأمر للأدنى يعني لما ربنا أمر الملائكة بالسجود لمين؟ لآدم. يبقى الحكمة تقتضي أنه في ساجد وفي مسجود له، فهل يعقل أن يكون المسجود له، شوف كده اللي هو مين؟ سيدنا آدم، هل يعقل أن يكون الساجد أعلى رتبة من المسجود؟ لا، الحكمة تقتضي أن الأمر للأدنى، يعني كأن الملائكة منزلتهم أدنى أقل من آدم وآدم أعلى، هذه الحكمة. لو كان الملائكة أعلى شأنا من آدم أو أفضل لأمر آدم بالسجود، فالحكمة تقتضي أن يتوجه الأمر للأدنى بالسجود للإيه؟ للأعلى دون العكس. لكن هنا سؤال، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة، كلمة قلنا للملائكة جمع ولا مش جمع؟ ومحلى بإيه؟ بأل. هل المراد ملائكة الأرض؟ يبقى في الحالة دي لا يثبت أفضلية آدم على جميع الملائكة بل على ملائكة معينين اللي هم أمروا بالسجود، لكن الظاهر أن الأمر لجميع الملائكة الظاهر كده، لكن في احتمال يعترض علينا يقول لك يا أخي تعالى ربنا سبحانه وتعالى لما أنكر على إبليس قال له أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال لك العالين دول طائفة من الملائكة لم يؤمروا بالسجود لآدم، مش كل الملائكة، شوية ملائكة أو نوع من الملائكة لكن مش كلهم. وهل كان في الملائكة سيدنا جبريل وسيدنا كلهم والملائكة معينين هم ملائكة الأرض؟ فالظاهر الكل، لكن ما فيش حاجة تدل على إيه؟ على التقصير. ثم انه تعالى افرض ربنا امر الملائكة بالسجود لآدم وكان الامر ده على وجه التقرب لله، يبقى المسجود له مش آدم، ده المسجود له هو الله تعالى، وآدم كالقبلة زي ما انت تسجد للقبلة والقبلة ليس لها فضل ولا كأدم، انت تسجد لله. يبقى معنى كده هذا لا يدل على أفضلية آدم لأنه زي القبلة زي المحراب كده، تسجدوا لآدم يعني عندما تسجدوا لي خلوكم آدم زي القبلة كده أمامكم، يبقى ما فيش فيها إيه حاجة، ده تقرب إلى الله تعالى. أفرض كان السجود لآدم يعني معناه تحية، يعني كأن الله قال لهم يا أيها الملائكة سلموا على اعملوا تحية كده بس سلموا عليه، وفرض أنا حييتك أو أودت لك تحية، هل معنى كده أنت أفضل مني؟ لا، التحية تجوز للإيه؟ للمفضول كما تجوز يبقى معناها السجود قائم مقام الإيه؟ السلام في عرفنا. فممكن بعض الناس يقول لك ده السجود لآدم ده كان إيه؟ على وجه التحية، أو كان السجود على وجه التقرب. فنحن نقول لهم الأمر من الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم لم يكن على وجه التقرب لله تعالى، ليكون السجود لله وآدم زي الإيه؟ زي القبلة، ولم يكن السجود لآدم على وجه التحية حتى يكون قائما مقام السلام في عرفنا. ليه؟ لأن سياق الآية يدل على أن الغرض من السجود إظهار أفضلية آدم على الملائكة وأنه أحق منهم بالاستخلاف في الأرض، سياق الآيات. يبقى معنى كده أن السجود لآدم عليه السلام كان على وجه التعظيم والتكريم وإظهار إيه؟ وإظهار أفضليته. ولذلك إبليس فهم وراح إيه اعترض، لأنه لو كان مجرد تحية أو كان السجود لله كان إبليس ما امتنعش، ده إبليس ما رضيش. ليه؟ لأنه فهم أن هذا السجود للتكريم بدليل قوله أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، فإبليس فهم أن المراد إيه؟ التكريم، وبدليل انه ابليس ما عجبهوش وامتعض، قال انا خير منه، يعني انا اولى منه ايه بالتكريم والتعظيم، لانني لانك خلقتني من ايه من نار وخلقته من طين. شفت كده؟ ففي بعض علماء كثير ومشاه ايه تفزلك يقول لك ده كان تحية وما كانش ايه سجود. كيف هذا؟ اذا كان ربنا بيقول ايا كان بيقول فقعوا، وهل التحية فيها فقعوا؟ يعني السجود كان الى الارض، فكيف يكون تحية وكيف يكون مثلا؟ يلا. نعم. الثاني أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أن القهر أشوف كده يعني في سياق الآيات اللي فيها قصة سيدنا آدم، وإذ قال ربك الحدث ما تجد إيه وعلم آدم الأسماء كلها، القصد منه إيه؟ إظهار أفضلية آدم، القصد منه تفضيل آدم عليه السلام على الملائكة، وإيه؟ وبيان زيادة علمه واستحقاقه التعظيم والتكريم، بدليل أن الله تعالى قال ثم عرضهم، عرض إيه؟ عرض المسميات مش الأسماء، وقال للملائكة أنبئوني بأسمائه، فظهر عجزهم وقالوا سبحانك لا علم لنا. إذا فضل سيدنا آدم على الملائكة بالعلم. الثالث قوله تعالى إن الله اصطفى، يعني الدليل الثالث في أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة، وأن عامة البشر أفضل من عامة الملائكة. بل في دليل صريح في آخر سورة البينة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بس على قراءة نافع أو قراءة من يهمس، أولئك هم خير البريئة، يعني خير الخليقة، والملائكة من جملة الخليقة. أما على قراءة البرية يعني خير البشر، فلا تدل على أفضليته، فخلينا مع قراءة نافع عشان هي اللي هتسند الموقف. الثالث قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بيبقى استفاد إيه من الآية؟ إن الله اصطفى آدم وهي ثاني ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يبقى معناها إيه؟ إن ربنا اصطفى آل إبراهيم، مش إبراهيم، آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، والملائكة من جملة العالمين، فدل هذا على أن عامة البشر أفضل من عامة الملائكة، لأن الملائكة من جملة العالمين، صح كده؟ بعدين بيقول لك وقد خص من ذلك، يعني ما نخلاش عامة، خص من ذلك بالإجماع تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة. يعني احنا قلنا عامة البشر أفضل من، مش أفضل من الرسل، لو خدنا الآية كده على عمومها يبقى معناها عامة البشر أفضل من جميع الملائكة بما فيهم الرسل، فلا بد من تخصيص ليه رسل الملائكة بالإجماع، يعني أفضل من الملائكة إلا من رؤسائهم. فبقي يعني عامة البشر معمولا به فيما عدا ذلك، يعني فيما عدا رؤساء الملائكة. ولا خفاء في أن هذه المسألة ظنية يكتفى فيها بالأدلة الظنية. يعني هنا بعد ما جاب الدليل قال لك والله دي مسألة ظنية. هي معنى مسألة ظنية يا مشايخ، وقال يكتفى بها فيها بالأدلة ده جواب عما يقال إنه دي مسألة في التفضيل، مسألة داخلة في الاعتقاد، يعني مسألة عقلية أصلية، فكيف يكتفى فيها بالظواهر؟ عاوز يقول لك تقرير ذلك أنها وإن كانت كذلك، يعني هي مسألة عقلية اعتقادية، إلا أنه لا يترتب على اعتقادها أو عدم اعتقادها أمر يجر إلى الكفر. لو أنت ما اعتقدتش أصلا أنه رسل البشر أفضل ولا عامة، هذه مسألة لا يترتب على عدم اعتقادها كفر ولا على اعتقادها إيمان، فيكتفى فيها بالأدلة الظنية. يا في الآخر قال لك يعني أصلا مش هيترتب على إنكارها كفر ولا على إثباتها إيه؟ إيمان. ولذلك تجد الأدلة الظنية. ليه؟ احنا قلنا يؤخذ من قوله تعالى كما فهم كثير من أهل العلم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على إيه؟ طيب أنا يمكن أن يكون المراد من آل إبراهيم وآل عمران الأنبياء؟ يبقى في الحالة دي ما ينفعش الاستدلال. يبقى كده اصطفاء آل إبراهيم وآل عمران على العالم، يعني إذا ظهر فضل آل إبراهيم وآل عمران يفهم منه أن عامة البشر أفضل من إيه؟ من عامة الملائكة. لكن إذا كان المراد بآل إبراهيم يعني الأنبياء اللي من آل إبراهيم والأنبياء اللي من آل عمران بدليل العطف على آدم ونوح، إن الله اصطفى آدم ودول إيه؟ نبيان أو رسولان، يبقى آل إبراهيم يعني الرسل والأنبياء اللي من آل إبراهيم وليس إيه؟ العامة. وبعدين في إشكال ثاني. الإشكال الثاني إحنا قلنا إيه؟ الملائكة من جملة الإيه؟ العالمين. فمعنى كذا أنه آل إبراهيم وآل عمران أفضل من الإيه؟ من العالمين، والملائكة يدخلون في كلمة العالمين، فيكون عامة المؤمنين هم آل إبراهيم وآل عمران أفضل من إيه؟ من عامة الملائكة. فهنا تحصل لنا إشكالية أخرى. روح واحد يقول لنا تعالوا ربنا قال لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، ومن جملة العالمين سيدنا محمد، يبقى بني إسرائيل أفضل من سيدنا محمد. أنت مش نفس الدليل؟ الملائكة من جملة العالمين وسيدنا محمد، يبقى هذا يلزم منه إنه سيدنا إنه بني إسرائيل ربنا اصطفاهم واختارهم على يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يبقى معنى هذا إنهم هم أفضل، يلزم أو يقتضي هذا تفضيلهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأجاب بعض أهل العلم بقوله إن تخصيص آية معينة لا يدل على تخصيص الكل. يعني لو وقع التخصيص في آية فمش معناها إنه إيه؟ نخصص في الكل. يعني في العالمين عامة وفي بني إسرائيل على العالمين خاصة، يبقى ما ينفعش إذا خصصنا هنا نخصص هنا. وبعدين قالوا جواب تاني أجمل، قالوا إنه شرط العالم أن يكون موجودا، لأن كلمة عالمين وأهلون ده من ملحقات جمع إيه؟ المذكر، عالمون وأهلون عندلون والسنون مش كده؟ يبقى قالوا صحيح بني إسرائيل مفضلين على العالمين، لكن شرط العالم أن يكون موجودا، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا حال تفضيل بني إسرائيل على العالمين. أما بالنسبة لآية آل عمران، الملائكة موجودون حال وجود آل إبراهيم وآل عمران، فالتخصيص جاء من أن شرط العالمين يكون لهم وجود والملائكة موجودين، فشملهم التفضيل. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ وأني فضلتكم على العالمين، يبقى العالمين الموجودين، فما كان سيدنا محمد وجود، لكن الملائكة وجودهم إيه؟ موجودين كانوا إيه؟ يبقى كده اختلف الاستدلال في الآية دي عن الأخرى. يلا الرابع، أن الإنسان يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة والغضب وسنون الحاجات الضرورية الشاغلة يعني وجه رابع في التفضيل انه الانسان صحيح الملائكة من اهل الطاعة ولا يعصون الله، لكن الانسان بيعمل الفضائل والكمالات بجهده وعناية، وفي عوائق وعنده شهوة وعنده غضب وعنده حاجات شاغلة عن الايه اكتساب الكمالات. عاوز يقول لك صحيح ان الملائكة يعبدون الله وفي عبادة دائمة، لكن عبادة الإنسان أشق وفيها معاناة وكذا، فيكون أفضل لأنه يجتهد. لا شك أن العبادة أهو الدليل، ولا شك أن العبادة وكسب الكمال مع الشواغل والصوارف أشق وأدخل في الإخلاص فيكون أفضل. شوف الدليل ده برضه، ده دليل ظني. ليه؟ صحيح عبادة البشر فيها مشقة وفيها، لكن خد بالك عبادة الملائكة أكثر وأدوم، يسبحون الليل والنهار لا يسترون، وما فيش عندهم معصية طرفة عين، وبعدين في حال طاعة وعبادة دائمة ومستمرة. كيف البشر اللي يعصي يوم ويطيع، يعني يعصي 50 يوم ويطيع يوم واحد، انتوا بتقولوا ايه؟ كيف؟ وبعدين صحيح البشر عنده يقين وعنده إيمان، لكن يقين الملائكة وإخلاصهم أقوى. وبعدين طريقهم في العبادة العيان والمشاهدة، احنا عندنا المراسلة، هم يشاهدون الجنة والنار ويعاينون الأمور اللي احنا بالنسبة لنا غيبيات. وبعدين عندنا ايه عبادة الملائكة أو عندهم إيه نقاء وعمل أزكى تمام وأدوم وكامل ومستمر. يبقى إيه الجواب عن كده؟ الجواب أنه ثبت في الحديث أنه أفضل الأعمال أحزمها حزم. وبعدين لما نيجي نرجح عبادة الملائكة على عبادة البشر بالدوام والكثرة، ده غير معتد به في الترجيح، لأن كثرة الثواب ليست بكثرة العمل. احنا لو قلنا أعمال الملائكة أكثر وأدوم وأطول، فمعنى كده أن الثواب عليها أكثر. قال لك لا، ليست كثرة الثواب في مقابلة كثرة العمل. ليه؟ لأن كلمة الشهادة يترتب عليها من الثواب ما لا يترتب على غيرها. فالثواب مش راجع للمشقة ولل، إنه في بعض الناس يفهم من الحديث بتاع أن الأجر على قدر الحديث إيه أجرك على قدر نصبك للسيدة عائشة رضي الله عنها. عارف لو كان كده الأجر على قدر المشقة لازم أن تكون الأحاديث اللي فيها ثواب الشهادتين والتسبيح ما فيش حاجة تعدلها أجر كلمة لا إله إلا الله. ففي كثير من الأذكار أفضل من غيرها من الأعمال الشاقة، يعني مثلا الجهاد أشق شيء، لكن مع ذلك التوحيد ما فيهوش مشقة ولا أي تعب ولا عنها اعتقاد، ومع ذلك أفضل. فليس الأجر على قدر المشقة، ده الصح، إنما الأجر على قدر الاتباع. وحقق ذلك الإمام الشيخ زرور. أما الموضوع ده حديث، قال لك هذا الحديث أمر خاص في أمر خاص في قضية خاصة، يعني ده في موضوع العمرة فقط والحج، مش في كل العبادات أو في كل الأعمال يكون الأجر فيها على قدر المشقة. فثواب الذكر وثواب القرآن وثواب أشياء كثيرة ليس فيها مشقة أفضل من الأعمال التي فيها مشقة بالغة. إذن هذه قضية خاصة لا نعممها. وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة وتمسكوا بوجوه. يبقى الرأي اللي احنا قلناه إنه العامة البشر أفضل من إيه؟ المعتزلة طبعا معروف لازم يخلفونا، لازم ومعهم مين الفلاسفه، مين حيبقى معهم غير الشيطان والفلاسفه. وقال لك وبعض في برضه ناس دماغها ده ضارب من الاشاعره بيجوا معهم، يعني ذهبت المعتزله والفلاسفه وبعض مش عارف مين الخليمي او يعني عدد كده بسيط من الاشاعره لا يعتد بخلافهم، قالوا ان الملائكه افضل وتمسكوا بوجوه. الاول ان الملائكه ارواح مجرده كامله بالفعل مبراه، يعني الملائكه ارواح مجرده عاريه عن الهيوله والصوره، تمام. وده الكلام ده باطل من اساسه، ما تبناش عليه عقيده، لانه عقيدتنا ان الملائكه اجسام نورانيه لهم القدره على التشكل وليست ارواحا مجرده. قال دي أرواح مجردة، مجردة يعني عن المادة والصورة، كاملة بالفعل. إيه معنى كاملة بالفعل؟ يعني قالوا إيه، المجردات ليس لها كمال منتظر، بل كل منها ما يمكن لها الكمال فهو حاصل لها بالفعل، لزعمهم أن الحدوث يستدعي كلام فارغ. نعم، وبرأ يعني عاوز اقول لك هي كامله بالفعل مش بالقوه، لا تنتظر الكمال بل هي كامله مش هتحصل كمال، مبرأه عن مبادئ الشرور والافات والشهوه والايه والغضب وعن ظلمات الهيوله والصوره او الهيوله والصوره. انتوا عارفين الهيوله يعني الايه، زي السرير مثلا له هيوله وله صوره، هيولاه اللي هي الخشب وصورته اللي هي السريريه اللي هي الانسطاح، والكرسي له صوره اللي هي اللي احنا الشكل ده والمقعد اللي هو الظهر والارجل. يعني الصوره دي يعني كل واحد من حيث الايه الهيوله الخشب والسرير والباب كل واحد يختلف الايه في الصوره، يعني الكرسي له صوره والسرير له صوره والباب له صوره والشباك له صوره، الجعيل اللي يخلي الاختلاف للصورة. فقص على السرير الهيولة عن الخشب والصورة عن السريرية الهيئة بتاعها. قوية على الأفعال العجيبة، قوية يعني لها قدرة على الأفعال العجيبة، صحيح لها قدرة، لكن إيه الله تعالى جعل لها القدرة مش لها قدرة من ذاتها. عالمة بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلط، وأيضا هذا العلم كونها عالمة بما كان ويكون هذا ليس كعلم الله وإنما بإعلام الله تعالى له. والجواب أن ربنا ذلك على الأصول الفلسفية دون الإسلام، يعني الكلام اللي بنوه بنوه على أصول الفلسفة الباطلة الظاهرة العوار وليس على قواعد الإسلام، فلا ينبغي الاحتياج به. يعني كل الكلام اللي قالوه أرواح مجردة ومبرأ أو مش عارف ولها قدرة وعالمة، ذا كل مبني على أصول الفلسفة، فكيف نحتج به؟ الأمر الثاني، أن الأنبياء مع كونهم أفضل البشر يتعلمون ويفيدون منهم، بدليل قوله تعالى علمه شديد القوى وقوله تعالى نزل به الروح الأمين، ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم. يقولوا الملائكة دول علموا البشر، وسيدنا جبريل علم سيدنا علمه شديد القوى، يبقى إذن لهم أفضلية علينا أنهم إيه يعلمون الناس، والمعلم له فضل التعليم على غيره. فالحقيقة هي أن المعلم هو الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء واسطة، التعليم من الله تعالى والملائكة إنما هم المبلغون، أما المعلم هو الله الرحمن علمه القرآن. فتعليم الله تعالى يكون لنا بوسائط، وهذه الوسائط هي الملائكة، فالملائكة مبلغون. الثالث أنه قد طرد في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياء، وما ذلك إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة. قال لك والله في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قدم ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء، يبقى كده معناها الملائكة أفضل، مش مقدمون في الذكر، والجواب أن تقديم ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء في القرآن لتقدمهم في الوجود أو لأن وجودهم أخفى فالإيمان بهم أقوى وبالتقديم أولى، يعني هم مقدمون في الوجود لا في الفضل. الرابع قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. جابوا أيضا دليل آخر من القرآن الكريم أن الله تعالى قال بين لنا في آية كذا أن الملائكة أفضل من الأنبياء. فين الدليل لنا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله؟ والبلاغة قاعدتها الترقي من الأدنى إلى الأعلى. أقول لك والله لا يهمني الوزير ولا الملك، أنا بجيب الأقل وبعدين أجيب الأعلى. ما ينفعش أقول أنا ما يهمني الملك ولا ما يجيش. إذا كان الملك خلاص الجماعة دونه، إنما لما أذكر الأقل أترقى منه إلى الأعلى. فالله تعالى ذكر إيه المسيح اللي هو من الأنبياء والرسل، وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة اللي هم أعلى شأنا من المسيح ومن غيره. هذا دليل على إنه ليه وكلمة لن يستنكف، يعني الاستنكاف والاستكبار واحد، يعني لن يستنكف يعني لن يستكبر، يعني لن يتعظم. والأخفش فسرها تفسير ثاني كلمة لن يستنكف، قال لن يأنف، يعني ما عندوش أنفة من ذلك. وإن أنفة معناها الإيه؟ الكبر، يعني كلها معاني متقاربة. فإن أهل اللسان يفهمون من ذلك أهل اللسان، يعني يقولوا أهل اللغة أهل البلاغة العرب يفهمون من ذلك أفضلية الملائكة على سيدنا عيسى عليه السلام، إذ القياس في مثله الترقي من الأدنى إلى الأعلى. من الأدنى إلى الأعلى يقال لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان، يبقى من الأعلى السلطان، ولا يقال السلطان ولا الوزير، لا يقال هذا. ثم لا قائل، ثم لا قائل بالفصل بين هو طب منكم واحد يقول والله الآية دي في حق سيدنا عيسى ليه انتبت عمن، قال لك أصله ما فيش فصل بين عيسى وغيره من الأنبياء، ده نبي هم أنبياء، ما فيش فصل يعني ما فيش فرق. ثم لا قائل بالفصل يعني أي بالفرق، لا نفرق بين أحد من رسله. يبقى إذا ثبت أن الملائكة أفضل من عيسى عليه السلام فهم أفضل من غيره من الأنبياء، إذ لا فرق بينه وبينهم. هل تم كده الاستدلال للمعتزلة؟ الجواب، والجواب أن النصارى استعظموا المسيح بحيث يترفع من أن يكون عبدا من عباد الله تعالى. بل الحق بيقولهم إيه؟ لن يستنكف المسيح الذي تدعون إلهيته أن يكون عبدا لله. أن النصارى استعظموا المسيح بحيث يترفع من أن يكون عبدا من عباد الله تعالى، بل ينبغي أن يكون ابنا له. هم يعني يعتقدوا انه ما ينفعش يبقى عبد، ده هو ابن، والابن له مال الاب. يعني لو ثبت ان عيسى حاشا انه ابن الله فله مال ابيه من الالوهيه، لان ابن الاله اله. ولهذا قال سيدنا رسول الله في القران الكريم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لهذا الولد لأنه يكون إلها مثل أبيه. بل ينبغي أن يكون ابنا له لأنه مجرد لا، بل ينبغي أن يكون ابنا له لأنه مجرد لا أب له. وكان يبرئ الأكمه والأبرص، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. هم اعتقادهم وإحنا اعتقادنا كده، بس إحنا الفرق بين اعتقادنا واعتقادهم. هم يقولون عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ونحن نقول ذلك، القرآن قال كذا، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يقولون يفعل هذا كله على أنه هو الله أو هو ابن الله، ونحن نقول يفعل هذا بإذن الله، يعني هو عبد وله معجزات خوارق عادات الله تعالى أذن له، بدليل أن النص القرآني كذا بإذن الله، يبقى هو ليس هو الله، لأنه لو كان هو الله كيف يحتاج إلى إذن من الله؟ بخلاف سائر عباد الله تعالى من بني آدم، فرد عليهم بأنه لا يستنكف من ذلك المسيح ولا من هو أعلى منه، ولا من هو أعلى منه في هذا المعنى. تمام، يعني هو عاوز يقول لك ايه وجه الترقي اللي هو البلاجرة الأدنى والأعلى، هم صحيح الملائكة أعلى بس مش في المنزلة والأفضلية، وإنما لأن عيسى عليه السلام من غير أب، والملائكة أعلى في هذا المعنى لأنهم لا أب ولا أم، فهم أرقى، وهم الملائكة لا أب لهم ولا لا أب ولا أم، يبقى كده أرقى من ناحية إيه أنهم لا أب ولا إيه ولا أم، ويقدرون بإذن الله على أفعال أقوى من الأفعال اللي إيه نسبت إلى المسيح، وأعجب من إبراء الأكمه والأبرص، الأبرص اللي هو في بعض بدنه بياض وفي بعضه سواد، ده الأبرص، أما الأكمه الذي ولد من غير إيه من غير بصر، والأمة الإسلامية تقريبا ما كانش فيها غير اثنين أكمة، والباقي يعني واحد اسمه فيها ثمامة أو كذا، والإمام الشاطبي برضه ولد إيه أكمة من غير إيه بصر، الأعمى اللي كان له بصر وفقده، إنما لهم ولد كذا من غير بصر اللي هذا إيه أكمة، والله أعلم. فالترقي فالترقي والعلو إنما هو في أمر التجرد وإظهار الآثار القوية لا في مطلق الشرف والكمال، فلا دلالة على أفضلية الملائكة. والحمد لله على التمام وعلى رسوله أفضل الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي وفقنا لختم هذا الكتاب في اليوم المبارك يوم السبت، كام يا مولانا التاريخ؟ التاريخ الآن 20 من شهر المحرم الحرام سنة 1443 الموافق يوم الايه السبت 28 في شهر 28 أغسطس في شدة الحر في مصر العجيبة المحروسة بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم تم ختم كتاب شرح العقائد النسفية للإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ولادة، يعني هو في بلدة اسمها تفتازان، قرية كبيرة في الشمال الشرقي لإيران، والسمرقندي معيشة ووفاة، عاش وتوفي في سمرقند ودفن السرخسي في سرخسي، سنة ولادته كانت سنة 722 هجرية، كما وجد مكتوبا على قبره، يعني مكتوب على قبره إيه تاريخ إيه الولادة وتاريخ الوفاة، وكانت له يعني آثار علمية كبيرة ما زلنا نتتلمز عليها إلى الآن، وكانت له بشارة نبوية نقلها ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب، كان هذا في ابتداء طلبه للعلم عند العلامة عضد الدين الإيجي، كان شيخ التفتزان، وكان في ابتداء طلبه كان بعيد الفهم جدا، لم يكن في تلاميذ العضد أبلد منه، فأتاه في خلوته رجل لا يعرفه فقال قم يا سعد الدين للسير، فرفض في أول مرة وقال ما لي السير خلقت، أنا لا أفهم شيئا في المطالعة، فعاود الطلب مرة ومرة حتى قال له إن رسول الله يدعوك، فقام منزعجا ولم ينتعز، قام مشى حافي حتى وصل إلى مكان به أشجار فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال افتح فمك وتفعل فيه ودعا له. ثم جاء في الغد ليحضر مجلس عضد الدين الإيجي فقص عليه ما كان فأجلسه في مكانه وعظم من أمره فقال من هذا الوقت أنا مسؤول عنك، وفتح الله عليه في الفهم والعلم حتى صار إماما في المذهبين المذهب الشافعي والمذهب الحنفي، فترى من تلامذته أعلاما من الشافعية وأعلاما من الحنفية، بعض التراجم يعدونه من الشافعية وفي بعض التراجم تعده من الايه من الحنفية، حتى قال السيوطي في بغية الوعاه هو عالم بالنحو والصرف تصريف والمعاني والبيان والأصلين أصول الفقه وأصول الدين وعلم الكلام، وعالم بالمنطق وبغير ذلك من العلوم بالبلاغة وغيره، وله مؤلفات تشهد بذلك، وهو شافعي المذهب. ده كلام الإمام إيه؟ ما إنه كلامه بعيد خالص عن الله. يعني هو يعني عالم بالمذهبين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي في سنة 792 تمام على أصح الأقوال، يعني ولادته 722 ووفاته 792، يبقى عاش كم سنة؟ 70 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين، اللهم آمين. ونقرأ الآن الفاتحة ترحما على الإمام سعد الدين التفتزاني، أن ينفعنا الله تعالى بعلومه ومؤلفاته، وأن يرزقنا الفهم، وأن ينور قلوبنا بنور العلم، أن يجعلنا من أهل القرآن ومن أهل العلم، ببركة سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تكرمت الحاكمون ورفعت اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الله